الرابع يقول صفحة 117 ذكر أنه إذ كان يسمع السلام عليه من القريب، فهل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع السلام القريب؟ نشوف أين هذا في صفحة. نعم، قال في صفحة 117 في المقطع، في آخر المقطع الأول، قال ليس هذا من فعل السابقين من مهاجر الأنصار ولا مما أمر به أحد من أئمة المسلمين، وإن كانوا يسلمون عليه إذ كان يسمع السلام عليه من القريب ويبلغ سلام البعيد. هذا والله أعلم إذا أخذ بعموم الحديث الذي سيأتي، ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله عليه روحي حتى أرد عليه السلام. قال الشيخ وعلى هذا اعتمد الأئمة في السلام عليه عند قبره صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث هذا في سنده بعض المقال لكنه حسنه جمع من أهل العلم، وهذا معنى القريب.